الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شبابنا الجميل، أدركوا اللحظة الفارقة. احنا الوقت يا جماعة في سادس ليلة من الليالي العشر اللي الله أقسم بها في القرآن. يا ترى وصلنا مع ذكر الله لفين؟ يا ترى وصلنا في حياة قلوبنا مع جنة الذكر لحد فين يا جماعة؟ يعني سبحان الله العظيم، كتير قوي من الملحدين لما تيجي تتكلم معهم تلاقيهم دايما شايفين ان الحياة قاسية جدا، وان امور الحياة قاسية، وان الاقدار قاسية جدا، وتلاقي الكلام ده في الشعر بتاع جفارة وفي اشعار وفي كلمات ناس كتير جدا من الملحدين. هي الحياة مش قاسية ولا حاجة، واقدار ربنا مش قاسية ولا حاجة، ولكن الانسان لما بيعرض عن ذكر الله، الله بيسلب منه اربع حاجات. لما بيسلبوا من الانسان بتبقى الحياه سوداء لا تطاق. ايه الاربع حاجات اللي بيسلبوا من الانسان لما بيعرض عن ذكر الله؟ رقم واحد السكينه. الدنيا ما عادش بيبقى فيها سكينه، بيبقى كلها قلق وتوتر ونوبات هلع وفزع واكتئاب وامراض نفسيه. الحاجه الثانيه البركه. بيبقى الحياه فيها رزق ولكن ما فيش فيها بركه. ما فيش بركه في الوقت، ما فيش بركه في الشهادات، ما فيش بركه في الجواز، ما فيش بركه في الذريه. الحاجه الثالثه اللي بتسلب من الانسان لما بيعرض عن ذكر الله سبحانه وتعالى التيسير. يريد الله بكم اليسر ولكن الانسان مصمم على العسر. تبقى الحياه صعبه، الجنيه بيجي بيطلع الروح، حتى التوبه بتبقى صعبه، حتى اللي عايز شاب عايز يتوب من على سريه بتبقى صعبه. ليه؟ لانهم اعرضوا عن ذكر الله. الحاجه الرابعه اللي بتسلب التوفيق. الناس بتتعب جدا وفي النهايه ما بتحققش هدفها. يفضل الناس تطحن في الدنيا ويجي اخر عمره يلاقي نفسه ما وصلش للي هو عايزه، مفيش توفيق. فالاربع حاجات دول لما بيسحبوا من حياة الناس بتبقى حياة الناس لا تطاق. طب تعالوا بقى يا جماعة شوفوا ذكر الله ازاي بيعالج الالحاد، ازاي بيعالج الشبهات، ازاي بيعالج الوساوس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقعد قوم يذكرون الله تعالى الا واحد حفتهم الملائكة، عشان ما فيش شيطان يقدر يدخل ليهم يفسد عليهم سعادتهم بالذكر. اتنين وغشيتهم الرحمة، يرجعوا تاني زي الجنين اللي كان الرحم بيغشاه، يبقوا محاطين برحمة الله. كل ده لما بيذكروا الله. تلاتة ونزلت عليهم السكينة. السكينة تملأ قلوبهم بالأمان، يبقوا من جوه عندهم سكون، مفيش قلق، مفيش فزع، مفيش توتر، مفيش ما يعرفش ينام إلا لما ياخد مهدئ، مفيش ما يعرفش يصحى إلا لما ياخد دواء اكتئاب. أربعة وذكرهم الله في من عنده. ايه يا اخواننا ده؟ يعني حل الإلحاد والشبهات والشكوك، حل ان السكينة ترجع تاني، والبركة والتيسير والتوفيق هو ذكر الله سبحانه وتعالى. مجتمع شباب في عربية بنتلي او كريزلر او اي حاجة يسمعون شريط اجنبي او قدام موقع اباحي، الا حفتهم الشياطين وغشيتهم الكآبة ونزل عليهم الاكتئاب والتوتر. ده سنة من سنن ربنا يا جماعة. قد ايه الذكر بيحفظك في حياتك؟ قد ايه ذكر حبيب قلبي ربنا يحفظك بين الشياطين والوساوس والاكتئاب قد ايه؟ انت عارف لما بتقول ذكر الخروج من المنزل كان مستنيك اتنين شياطين عشان يبهدلوك، ربنا نجاك منهم بسبب الذكر. عارف وانت داخل بيتك على مراتك واولادك، عارف لما بتذكر ربنا وانت داخل، كان في شلة شياطين مستنياك عزمة نفسها في البيت عندك غصب عنك، انت نجيت نفسك منهم بذكر الدخول من انك ذكرت الله وانت داخل البيت. عارف لما بتيجي تنام وتذكر الله، كان في شيطان مستني لك عند راسك عشان يوترك ما تعرفش تنام، عشان يجيب لك ارق، عشان ينيمك ما تصحاش الفجر. عارف لما بتذكر الله عند الجماع، كان في شيطان هيشاركك في ذريتك، يعني في عدو مستنيك 24 ساعة لن تنجو منه الا بذكر الله. هو ايه اللي نجى موسى من فرعون غير ذكر الله ولا تنية في ذكر؟ هو ايه اللي نجى يونس من بطن الحوت غير ذكر الله؟ فلولا انه كان من المسبحين. سيدنا يحيى بيقول لقومه، بيقول لهم: مثل الذاكر ربه كمثل رجل طلبه العدو صراعا في أثره يعني انا لما بقرا الحديث يا جماعه بحس ان في واحد بيجري زي المجنون ورا واحد صراحه في اثري، الشيطان هيتجنن وراكي عايز يضيعك. فتحصن في حصن حصينه، وليس احصن من الشيطان من ذكر الله. حديث صحيح عن النبي عليه الصلاه والسلام. طب التوصيه بتاعتنا ايه المره دي؟ احنا بنتكلم عن الوقايه من الالحاد والشبهات والوساوس، افكار الصباح والمساء، الكنز اللي ناس كتير مش واخده بالها منه. يا جماعه انا عامل لكم ورقه بفضل ومنه الله، عاملينها لكم هتنزل مع الحلقه بعد الحلقه على طول، ورقه مقسمه اذكار الصباح والمساء لخمس مجموعات عشان تدركي خطوره اذكار الصباح والمساء، الجرعة اللي لازم تاخديها مرة بعد الفجر ومرة بعد العصر مدى الحياة. واحد، أذكار ضد السحر والحسد والشياطين والجن اللي مبهدلة الناس. زي ايه؟ زي قل هو الله واحد والمعصتين ثلاث مرات. اتنين، النوع الثاني من أذكار الصباح والمساء مقسمينها لكم عشان تعرفوا خطورة إنها مفاتيح للنجاة. اتنين، أذكار تتعلق بالاستفتاح في الحياة، مفاتيح للنجاح في الحياة عشان ربنا يفتحها في وشك من أول اليوم. زي إيه كده؟ زي سيب الاستغفار، الاستغفار عشان ربنا يشيل الذنوب اللي منع الفتح. زي يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. تلاتة، أذكار تتعلق بالتأمين على المستقبل والتأمين على الصحة والرزق. الصحة والرزق، تخيل مرتين بتأمن على صحتك ورزقك. زي دعاء اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. أربعة، أذكار تتعلق بإنك تبدأ يومك بصفقة كبيرة وحسنات كبيرة مع الله سبحانه وتعالى. زي ايه يا جماعة؟ زي الذكر بتاع سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، بتاخد كمية حسنات جبارة على الذكر ده من اول اليوم. المجموعة الخامسة، اذكار تتعلق بتجديد العهد مع الله وتجديد الفطرة في القلب واحياء معاني الايمان اللي من غيرها ما تقدريش تقومي رياح الحياة العاصفة وابتلاءاتها. زي ايه؟ زي رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. زي ايه؟ زي بس اللهم بك نحيا وبك نموت، اللهم بك نحيا وبك نموت وإليك النشور. زي إيه؟ زي اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. تخيلوا بقى الخمس كنوز دول، رسول الله عليه الصلاة والسلام بيحط قدامك كل يوم الفجر خمس صناديق كنوز، خمس صناديق مجوهرات، وانت بترفضهم وانت بترفضهم، نقي ذكر واحد من كل مجموعة. يعني انا بقول لكم الحاجة اللي انا بحاول اعملها حتى على نفسي، نقي ذكر واحد من كل مجموعة خليه دستور في حياتك، ذكر واحد. ان شاء الله بإذن الله الورقة الخطيرة بتاعة تقسيمة أذكار الصباح والمساء تنزل لكم بعد الحلقة على طول على الصفحة عشان تصوروها وتوزعوها وتطبقوها وتنشروها عشان نبقى جنود لنشر ذكر الله في الأرض. حبيب قلبنا في الله، شبابنا الجميل، حبيب قلبنا الغالي، أدرك اللحظة الفارقة، أدركوا اللحظة الفارقة. احنا في أخطر 10 أيام في السنة، 10 أيام ما فيش بعدهم موسم غير بعد 10 شهور. يعني انت بتشحني قلبك بذكر الله لعشر شهور مستمرة لحد ما يجي رمضان. يعني العشر أيام دول عايزين نركز في ذكر ربنا فيهم قبل ما يروحوا من إيدينا، ونلاقي نفسنا خرجنا من غير ما نتشحن لمواجهة الحياة بذكر الله. أدركوا اللحظة الفارقة، جزاكم الله خيرا.